الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى في باب النداء: وإن وصفت المضموم بصفة مفردة جاز رفعها ونصبها، نحو يا زيد الظريف والظريفة، ويرفع الرجل في يا أيها الرجل لا غير، وتقول يا. قوله رحمه الله: وإن وصفت المضموم بصفة مفردة، أي إذا وصفت المنادى المبني على الضم كما تقدم، كأن يكون مفردا علما أو نكرة مقصودة تبنيه على الضم. هذا المنادى المضموم المبني للضم، قول المضموم أي المبني للضم، هذا المنادى إذا وصفته بصفة مفردة، أي إذا نعته بنعت مفرد أي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، هذا المراد بمفردة، جاز رفعها ونصفها، أي جاز رفع هذه الصفة المفردة وجاز نصبها. مثاله: يا زيد الظريف، أو يا زيد الظريف. يا زيد الظريف، على أن الظريف تابع، لأنه نعت لزيد، تابع لزيد في بنائه على الضم، لكن الظريف ليس مبني، لكنه تبع زيدا في ضمته البنائية لفظا فقط، يا زيد الظريف، ويجوز أن تقول يا زيد الظريف، فتفتح أو تنصب النعت، على أنه تابع للمنعوت المبني على الضم لمحل زيد، لأن زيد وإن كان مبني للضم فإنه يقال مبني للضم في محل نصب. إذن فإذا قلت زيد الظريفة فقد أتبعت الظريفة وهو نعت لزيد المبني للضم، أتبعته لزيد في محله الذي هو النصب، لأنك تقول يا زيد، لو قلت يا زيد مثلا، زيد مبني للضم في محل النصب. إذن فإذا قلت يا زيد الظريفة فالظريفة نعت لزيد، أتبعته لزيد في محله الذي هو النصب. ثم قال رحمه الله: ويرفع الرجل في قولك يا أيها الرجل، فالرجل هذا يرفع، قال يرفع، هذه يرفع معناه أن أيها هو المتبوع والرجل التابع، والرجل على هذا تابع على أي اعتبار، تابع على أنه بدل من أي، على هذا، والبدل من التوابع، والبدل من التوابع، وإذا كان كذلك فما محل أي؟ أيها محلها أو محلها النصب، وإن كان مبنيا على الضم، مبني للضم، لأنه نكرة مقصودة، نكرة مقصودة بالنداء فهو مبني على الضم في محل نصب. لكن إذا قلت الرجل بعد ذلك يا أيها الرجل، فالرجل تتبعه، تتبعه لأي في لفظه، في لفظه المبني على الضم، ولا تتبعه في محله الذي هو النصب على أنه منادى لا غير. أي يا أيها الرجل تقول فهذا هكذا، ولا تقول يا أيها الرجل، يا أيها الرجل المعلم غيره. هلا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام وذي الضناء كيما يصح به وأنت سقيم. إذن يا أيها الرجل، فتبني الرجل أي تتبعه لأي في لفظه، لأن اللفظ أي مبني، إذن فالرجل يكون مبنيا كذلك. هذا الأسلوب هكذا يكون ما بعد أيها يكون مبنيا على الضم تبعا للفظ أي، يا أيها الرجل. ثم قال وتقول، وتقول، وتقول يا لله، يا لله، يا للمسلمين. أو الصحيح أن يقال يا لله للمسلمين، لا يكرر يا الثانية هذه، ليس بصحيح أو لا يؤتى به أيضا. يا لله للمسلمين كما قال عمر بن الخطاب، يا لله للمسلمين. فتفتح اللام الأولى التي في الله يا لله، وتكسر الثانية التي في المسلمين يا لله للمسلمين. هذا في الاستغاثة، تستغيث بالله، والمستغاث به هو الله، والمستغاث له هو هم المسلمون، والمستغاث به تكون اللام مفتوحة يا لله، والمستغاث له تكون اللام فيه مكسورة للمسلمين. هذا يقال له أسلوب الاستغاثة، أسلوب الاستغاثة. نعم. ثم قال باب الترخيم. الترخيم في اللغة هو الترقيق، هو الترقيق، يرقق الشيء ترقيقا فيه نغم وصوت خفيف يجذب، هذا هو الترخيم، هذا هو الترخيم. كما قال القائل لها بشر مثل الحرير ومنطق، ومنطق أي كلام، ومنطق رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر. إذن فمادة رخمة، رخمة أي رقق، رققه ترقيقا فيه تزيين، ليس مطلق الترقيق، أي إنما هو ترقيق للتزيين. تقول رخمه أي رققه. لكن هو هنا في الاصطلاح الترخيم يكون هو أو هو حذف آخر المنادى، حذف آخر أي منادى. المنادى هذا إذا كان في آخره تاء مربوطة، تاء للتأنيث وهي مربوطة، هذا هو الأصل فيما يرخم من الأسماء، أي فيما يحذف منه الآخر الذي هو التاء، التاء المربوطة. صحيح. فمثلا باختصار تقول لو رخمت فاطمة، فاطمة لك أن ترخمه في النداء عندما تنادي تقول يا فاطم أو يا فاطمة، كما قال امرؤ القيس أفاطمة مهلا بعد هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، أي اصبري لا تفارقي، هذا معناه. إذن فقال أي أفاطمة، ففاطمة هنا منادى لتقدم الهمزة عليه، همزة الهمزة هذه همزة للندى، أداة للندى، والهمزة كما تقدم من أدوات الندى، ويكون للداء القريب أفاطمة. فقال أفاطمة، ولما فتح الميم فهذا على اللغة من ينتظر الحرف المحذوف، لأن الحرف المحذوف هو التاء، لو ذكر لو يت الميم مفتوحا، إذن فباعتبار هذا الحرف المحذوف قال أفاطمة، ولو قال أفا ويجوز أن يقال أفاطم بالبناء على الضم، وأنك لا تنتظر التاء، فهذا على اللغة من لا ينتظر، أي الحرف المحذوف. إذن فهذا هو الترخيم، الترخيم يكون في منادا في آخر تاء فتحذفه، تحذف التاء عند الندى، لا في غير الندى، إنما هذا عند الندى. قال ويرخم المنادى المضموم الزائد على ثلاثة أحرف فيحذف آخره. هو قول المصنف يرخم المنادى المضموم الزائد، أي يحذف آخر المنادى المضموم، أي المنادى المبني على الضم، المنادى المبني على الضم، وذلك إذا كان علما كما في فاطمة، كما تقدم في فاطمة مثال، أو كان نكرة مقصودة بالندى وفي آخر التاء أيضا، وقد لا يكون في آخر التاء كما سيذكر المصنف، لكن المشهور أنه إذا كان في آخر التاء فهذه التاء هي التي تحذف عند الترخيم. فقال ويرخم المنادى المضموم أي المبني على الضم، المنادى يبنى على الضم كما تقدم، الحرف المنادى المضموم الزائد، أي الزائد حروفه أو الزائدة حروفه على ثلاثة أحرف، على ثلاثة أحرف، ويدخل في هذا لو كان هذا المنادى المرخم مختوما بالتاء، وقبل هذه التاء حروف ثلاثة أو أكثر، كما تقدم في فاطمة، فاطمة تو حارثة تو مثلا، لو كان هناك حارثة، إذن فالحروف أكثر من ثلاثة، حارثة فاطمة الحروف أكثر من ثلاثة، الفاء والألف والطاء والميم، هذه أربعة أحرف، إذن فالحروف أكثر من ثلاثة وفي آخر التاء، فعند الترخيم تحذف التاء، وإذا لم تكن هناك تاء بل حرف آخر زائد على ثلاثة، فلك أن تحذف هذا الحرف الزائد على الثلاثة وإن لم يكن تاء، وأحرى إذا كان تاء، هذا هو المشهور عند النحاة. فقال فيحذف آخره، أي يحذف آخره حذفا يسمى ترخيما، ترخيبا أي ترقيق رقق، كقولك في حارث، حارث كم حروفه؟ كم حارث على كم؟ على واحد، على أربعة أحرف، فتقول يا حاري، ليس في تاء لكن يا حاري، الحرف الأخير وهو الثاء تحذفه ترخيما، يا حاري، وإن شئت ضممت، أي وإن شئت قلت يا حار، يجوز هذا فيه أيضا، ضممت هذا الأخير. فإذا قلت يا حاري فهذا على اللغة من ينتظر الحرف الباقي، وإذا قلت يا حارو فهذا الترخيم على لغة من لا ينتظر، أي لا ينتظر الحرف المحذوف، بل يجعل الحرف الراء هو الآخر، هو الحرف الآخر في الكلمة، على أنها أصل في ذلك، أي على أنها لا زائدة على هذا. وتقول في منصور، مثال آخر للحذف، منصور لو رخمت منصورا وليس في آخر تاء، تقول منصور، لو كان شخص اسمه منصور تناديه فترخم فتقول يا منصور، حذفت أي تحذف حرفين الواو والراء، يا منصو في يا منصور، وهكذا كلما إذا كثرت الحروف حسب كثرة الحروف قلتي يكون الحذف، فتحذف الواو والراء يا منصو فتحذف حرفين. وتزيد في الندبة، الندبة على وزن فعلة هو مصدر من المصادر، ومعناه دعاء ونداء المتفجع عليه أو المتوجع منه، هذا هو الندبة، تعريفه عند النحاة هو هذا، هو معناه الاصطلاحي. أما معناه في اللغة فهذا فعله ندب، والندب هو أن تدعو شخصا إلى شيء جلل يعمله لك، تقول ندبت فلانا أي دعوته، والآن يستعملون يقول مندوب، هذا مندوب أو كذا، أي مدعو إلينا للإصلاح أو لكذا أو لفعل كذا، فهذا معنى ندبه، ندبه إلى أمر جلل عظيم، رأيت كما قال الحماسي لا يسألون أخاهم حين يندبهم، حين يندبهم في النائبات أي في العظائم، في النائبات على ما قال برهانا، لو دعاهم كانت هكذا، كانت دعوتهم هكذا، لو صاح أستغفر الله واحد من القبيلة في الحي وسمعوا صوته فكأنه يندبهم إلى أن يأتوا إليه وينقذوه أو يساعدوه. فعندئذ إذا سمعوا نداء هو الندبة، نداء من المتفجع عليه، فيأتون ولا يسألون ما الذي لماذا دعانا، إنما إذا سمعوا ندبته أتوا إليه مباشرة للمساعدة. فهذه الندبة، هذه هي الندبة. وفي هذه الحالة الاسم الذي يندب أو يندب بأداة للنداء، وقد تحذف الأداة أحيانا ويعرف أنه منادا من قبيل الندبة، فتزيد في الندبة الألف والهاء أي في المندوب، كقولك وعمراه، أصله وعمرو، فالواو هذه واو الندبة كاليا كيا، كانوا قال يا عمراه يا عمرو، لكن إذا جئت بالواو دلت الواو على الندبة، وهو أيوة الندبة نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه، المتفجع عليه شخص آخر وشيء آخر، تندبه لأمر، تندبه لأمر يقع. أو أما النداء المتوجع منه هو أن يكون في نفس الإنسان شيء من الألم أو ما أشبه ذلك، ويشكو من هذا الألم في نفسه، فيقول ورأساه، أي يعبر عن الألم في رأسه، وبطناه وبطني مثلا، أي يجد ألما، فهذا المتوجع وجع، المتوجع منه، فتستعمل يا للندبة في المتوجع منه أيضا. لكن هذا المتفجع والمتوجع منه لك أن تقول عند الندبة تأتي بوا، فتقول ورأساه، كما تقول وعمراه على أنه متفجع عليه وليس متوجع، وليس متوجعا منه، المتوجع منه في نفسك وبطناه، لكن إذا قلت وعمراه فهذا المتفجع عليه. فتأتي بألف وهاء في الأخير، عمراه رأساه ورأساه. نعم. ثم قال باب ما لا ينصرف، باب ما لا ينصرف. ما لا ينصرف هو الاسم الذي لا ينون ولا يجر وتكون علامة جره كسرة، بل تكون علامة جره فتحة نيابة عن الكسرة. هذا ضابط ما لا ينصرف، باب ما لا ينصرف أي باب الاسم الذي لا ينصرف، الذي لا ينصرف، وهو 11 نوعا، 5 لا تنصرف معرفة ولا نكرة، أي 5 أنواع من الأسماء لا تنصرف معرفة ولا نكرة. معرفة يقصد بها علما، لأن العلم من المعارف، فهذا العلم هو المقصود بقوله معرفة، وإلى هناك معارف أخرى، وهذه المعارف الأخرى لا يقع فيه القول بعدم الانصراف، كالذي الذي اسم موصول وهو معرفة فلا يوصف مثل هذا بأنه لا ينصرف، إنما المراد بما لا ينصرف ما كان علما، والذي ما يكون علما مثلا. إذن فقوله ما لا خمسة لا تنصرف معرفة أي علما ولا نكرة، النكرة ضد المعرفة أي النكرة، أي النكرة مثلا، وهي أفعل، الواحد الأول أفعل صفة، إذا كان الاسم على وزن أفعل حال كونه صفة، نحو أحمر، نحو أحمر، فأحمر على وزن أفعل صفة، وفعله حمر يحمر حمرة، فهو أحمر وهي حمراء، وتقول خضر يخضر خضرة فهو أخضر للمذكر وهي خضراء للمؤنث، وكذلك الصافرة وبيضة تقول هو أبيض للمذكر وهي بيضاء، والبياض مصدر. فما كان على هذا الوزن أفعل وهو الصفة أي وصف مشتق على وزن أفعل فإنه يمنع من الصرف، يمنع من الصرف، تقول رأيت رجلا أحمر اليوم، رجلا أحمر، ما تقول رأيت رجلا أحمرا لأنه ممنوع من الصرف، والتنوين صرف وهو لا ينصرف، إذن فتقول رأيت رجلا أحمر، أو مررت برجل أحمر، فتجعل علامة كسره أو جره فتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل. الثاني فعلان مؤنثه فعلا، هو وصف أيضا، إذا كان الاسم على وزن فعلان للمذكر ومؤنثه فعلا فهو كذلك أيضا ممنوع من الصرف، كعطشان، عطشان للمذكر ومؤنثه عطشا، وكذلك غضبان على وزن فعلان للمذكر ومؤنثه غضبا، إذن فغضبانه ممنوع من الصرف، فتقول رأيت رجلا غضبانا ولا تقول غضبانا، وتقول مررت بغضبانا لأنه على وزن فعلان وليس محلا بإل ولا مضافا إلى ما بعده، فعندئذ تمنعه من الصرف، أي لا تجره وتجعل علامة جره كسرة ولا تنونه في سائر أحوال الإعراب. الثالث المؤنث بالألف ممدودة أو مقصورة، أي الاسم إذا كان آخره ألف ممدودة أو مقصورة، نحو حمراء، حمراء ممنوع من الصرف لأن في آخره ألف ممدودة، والألف الممدودة هي الألف التي تأتي بعدها همزة على السطر يقال ممدود، وليس كل اسم ممدود يكون ممنوع من الصرف إلا إذا كان مؤنثا، فمثلا تقول قضاء، هذا في الظاهر في آخر همزة وقبله ألف لكنه ليس ممنوعا من الصرف لأنه ليس وصفا، وصف هو مصدر، لكن إذا قلت حمراء فهذا ممنوع من الصرف. وذلك أن الألف والهمزة زائدتان أو مزيدتان على الحروف الأصلية التي هي الحاء والميم والراء، إذن فيكون مثل هذه الكلمة حمراء ممنوعة من الصرف. وإذا وجدت في آخر الاسم همزة وألفا لكنه اسم ليس بمفرد وليس بوصف كأسماء، أسماء جمع اسم، بخلاف أسماء الذي ألفه ممدودة وبعد هذه الألف همزة للمؤنث فهذا ممنوع من الصرف، ويكون اسما ويكون يأتي علما لأنثى، تقول أسماء امرأة فهذا ممنوع من الصرف. إذا سايرت أسماء يوما ضعينة فأسماء من تلك الضعينة أملح، فأسماء هنا ممنوع من الصرف لأن الألف والهمزة في آخره ممدودة، بخلاف أسماء جمع وليس وصفا، جمع لإسم تجمع اسم الأسماء، إذن فأسماء على وزن على وزن أفعال، وأما أسماء للمؤنث فعلى وزن فعلا للمؤنث، فهذا الذي يمنع من الصرف. وكذلك بشرى، بشرى هذا في آخره ألف مقصورة، وهذه الألف المقصورة على شكل الياء زائدة تدل على تأنيث هذا الاسم في المعنى فيمنع من الصرف، أي لا ينول، تقول بشرى تبسمت الأكوام وابتهجت، ولا تقول بشرا، رأيت لا تقول بشرا بالتنوين لأن الممنوع من الصرف لا ينول، لا ينول، تقول بشرى فقط بدون تنوين. والرابع الصفة المعدولة، الصفة المعدولة عن أصلها نحو مثنى، الأصل الذي عدل عنه مثنى هو الثناء، ومثل الثناء الأصل على وزن فعال يكرر للدلالة على أن الشيء حصل على أن الفعل أو شيء حصل اثنان، فتقول جاءوا ثناء ثناء، هو ممنوع من الصرف، ثناء ثناء، وعدل عن ثناء ثناء مع صحته إلى مثنى، فتقول جاء القوم مثنى مثنى، ولا يقال إلا مع التكرار، لا تقول جاءوا مثنى فقط، حتى ولو قلت جاءوا مثنى وسكت على هذا يعرف أنك حذفت الثاني لدلالة الأول عليه، جاءوا مثنى مثنى. إذن فمثنى مثنى الذي أصله ثناء ثناء ممنوع من الصرف، فلا تقول جاءوا مثنى مثنى مثلا فتمنعه من الصرف، مثنى مثنى. وكذلك ما بعده تقول جاءوا مثلث مثلث، كذلك يصلح. هذا هو، وثلاثة ثلاثة تقول مثلث، فثلاثة ممنوع من الصرف، تقول جاءوا ثلاثة ثلاثة لا ثلاثا ثلاثا مثلا. وأخر، وأخر جمع أخرى للمؤنث، أخر جمع أخرى للمؤنث، ومفرده في آخره ألف تأنيث مقصورة أخرى، وتجمعها على أخر، فأخر ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف. تقول مررت بنسوة أخرى، مثال بنسوة أخرى، ولا تقول بنسوة أخرين مثلا، فتمنعه من الصرف للوصفية المعدولة كما قال. والجمع، الجمع الذي بعد الألف حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن، أي الجمع الاسم يكون جمعا، وهذا الجمع الذي يكون ممنوع من الصرف هو صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع. وصيغة منتهى الجموع كيف تحصل؟ قال إذا كان حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن في هذا الجمع، في هذا الجمع له دراهم، فالدراهم تجد ألفا في الوسط، الدال والراء تقدم، والهاء والميم في الأخير، والألف في الوسط على وزن مفاعل دراهم، فهذا ممنوع من الصرف. تقول اشتريت هذا الشيء بدراهم معدودة، بدراهم، ولا تقول بدراهم إلا إذا عرف بالألف واللام، كأن تقول اشتريت هذا الشيء بالدراهم، بالدراهم أو بدراهم زيد، فعندئذ يصرف أي يجر، وعلامة الجر الكسرة. وأما إذا لم يكن كذلك فلو جر مثلا فتكون علامة الجر الفتحة، وفي هذه الحالة، حالة المنع من الصرف، لا ينون. تقول وجدت دراهم كثيرة، ولا تقول وجدت دراهما كثيرة، لا. هذا صيغة منتهى الجموع مما يمنع من الصرف من الأسماء. ثم قال وستة لا تنصرف معرفة وتنصرف نكرة، وهي الاسم الذي على وزن الفعل، الاسم الذي على وزن الفعل نحو أحمد، فأحمد صيغة أو اسم، بل هو فعل مضارع في الأصل، على أنه فعل مضارع على الأصل. تقول حمد يحمد، أنا أحمد، لا أنك قصدت به أفعل للتفضيل مثلا، بل أصله فعل، وزن أفعل، وزن الفعل حمد يحمد أحمد. إذن فأحمد إذا سميت به إنسانا، والعرب كانوا يسمون بالأفعال، يقولون أحمد، يجعلونه علما للشخص فينقلب اسما وأصله فعل، وعندهم تغلب، يقولون بني تغلب، تغلب، تغلب فعل المضارع، فجعل علما على قبيلة، وكذلك تدمر وما أشبه ذلك من هذه الأسماء الأعلام التي أصلها أو أصولها أفعال، أما إما أفعال مضارعة أو أفعال ماضية، لكن هنا أحمد هذا فعل المضارع الأصلي، فانقلب اسما لأنه أطلق علما على شخص. يا أحمد اسمه أحمد، فهذا يكون ممنوع من الصرف، فتقول جاء أحمد، رأيت أحمد، مررت بأحمد، ولا تنون، لا تقول جاء أحمد، رأيت أحمدا، ومررت بأحمد مثلا، هذا لا يقال لأنه ممنوع من الصرف. والمعدول، المعدول عن أصله، عن أصل وزنه، نهو عمر، هم يعدون عمر من الأعلام معدولا عن أصل وزنه الذي هو عامر، يقدرون هكذا أن أصله عامر فعدل إلى عمر. فعندئذ عمر المعدول عن عامر يكون ممنوعا من الصرف، فتقول جاء عمر اليوم، ورأيت عمر اليوم، ومررت بعمر في السوق، مررت بعمر في السوق. هذا في نحو عمر، ما كان على نحو عمر كزفر وقثم يكون ممنوعا من الصرف. وعمر هذا هو المعروف المشهور عند النحاة، لكن بعضهم من العلماء على كل حال من باب ذكر ما يتعلق بمثل هذا على سبيل العجالة، بعضهم قالوا إن عمر ليس ممنوعا من الصرف وليس معدولا عن عامر، بل هو جمع عمرة، وعمرة إذا جمعته تقول عمر، عمرة عمر، صحيح، وهذا صحيح عربية. بعض العلماء الجيدين ذهب إلى هذا وجاء بما عنده من الأدلة وما أشبه ذلك ومن النقل عن المتقدمين وعن العرب قديما كذلك، لكن مقصودنا أن عمر ممنوع من الصرف لأنه معدول عن عامر كزفر زافر وما أشبه ذلك. ثم قال والمؤنث لفظا، أي الاسم الممنوع من الصرف هو الاسم الذي يكون علما ولفظه مؤنث وإن كان لمذكر، كطلحة، طلحة، هذا اللفظ وهو علم لمذكر، اللفظ مؤنث لوجود التاء، طلحة، حمزة، حذيفة وما أشبه ذلك، فهذا يكون ممنوعا من الصرف، فتقول جاء طلحة، ورأيت طلحة، ومررت بطلحة، ولا تصرفه وتقول طلحة أو طلحة أو طلحة، لأن اللفظ مؤنث، اللفظ مؤنث وإن كان علما لمذكر أو معنى، أو يكون المؤنث علما هو مؤنث في المعنى، أي ليست في اللفظة هذه علامة من تاء أو غيرها تدل على تعنيفه، على تعنيف اللفظ كما في طلها، بل لا علامة فيه تدل على التعنيف كسعاد، سعاد هذا علم مرتجل لمؤنث، ما سبق أن استعمل اللفظ سعاد قبل سعاد، إذن فسعاد هو سعاد التي سمي بسعاد، وبعد ذلك لك أن تسمي امرأة أو بنتا بسعاد، إذن فسعاد مؤنث معنا، أي ليس في سعاد تاء تأنيث مثلا أو ألف ممدودة أو ألف تأنيث ممدودة، هذا هو مراد بقوله والمؤنث معنا سعاد، فسعاد يكون ممنوعا من الصرف. سعاد التي أضناك حب سعادة وإعراضها عنك استمر وزاد، فسعاد ممنوع من الصرف، وهو هنا وهو في هذا البيت مبتدأ. ثم قال والأعجمي هذا الرابع مما لا ينصرف معرفة وتنصرف نكرة. الأعجمي إذا كان علما، فإبراهيم كإبراهيم فهو ممنوع من الصرف وهو علم إذا قصد به شخص معين، وتنصرف النكرة، وتنصرف النكرة كما كالحال فيما تقدم قبله، كالحال فيما تقدم قبله. فإبراهيم إذا كان علما تقصد به معينا وهو أبونا إبراهيم مثلا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هذا إبراهيم هذا ممنوع من الصرف لأنه علم لهذا النبي. إذن فتقول هذا إبراهيم وجاء ورأيت إبراهيم ومررت بإبراهيم، لكن لو نكرته كيف تنكره؟ كأن تقول لشخص اليوم أو قبل اليوم لشخص من المسلمين اسمه إبراهيم فتقول جاءنا إبراهيم اليوم، إبراهيم أي شخص اسمه إبراهيم، وليس ذلك وليس ذاك الإبراهيم السابق. فإذا كان كذلك يكون معرفة فيكون ممنوع من الصرف، لكن لو قصدت أنه شخص إبراهيم اسمه إبراهيم فقط وليس إبراهيم المعروف السابق فهذا هو التنكير للأعجمي، لأن اللفظ إبراهيم أعجمي وليس عربيا، كما أن المسمى الأول بهذا الاسم العلم من العجم، أي ليس عربيا لكنه كريم عظيم عزيز عظيم. إنما العروبة جنس، الله يخلق الأجناس يفعل ما يشاء، لكن الشيء الوحيد الذي يرفع قيمة الإنسان أن يكون مع الله، يعرف الله يعبد الله على بصيرة، هذه القيمة الحقيقية ليس بهذه الأجناس على التحقيق. إذن فتقول دخل علينا إبراهيم اليوم، تذكر هذا لشخص تحدثه عن إبراهيم الذي دخل ثم خرج، فتحدث صاحبا لك بعد ذلك جاءنا إبراهيم اليوم، أي شخص اسمه إبراهيم، هذا صحيح. فصرفته ونونته لأنه نكرة، ما تقصد به إبراهيم الذي تقدم الأول ذا، جاءنا إبراهيم اليوم. وهذا يكون هذا التنوين والصرف في بعض المبنيات من الأسماء واقع في لسان العرب، ونظيره من باب الشيء بشيء يذكر سيبويه، هذا علم، علم لهذا العالم المشهور، فهذا الاسم سيبويه لو أطلقته على شخص آخر يشبه سيبويه فتقول رأيت سيبويه على المشهور، وقد يقال سيبويها لكن هذا ليس بالقوي. تقول رأيت سيبويه في الكويت، سيبويه تنكره وتنونه على أنه نكرة وليس بمعرفة، وليس سيبويه ذاك الذي تقدم، سيبويه آخر، فتقول رأيت سيبويه بالتنوين كما قلت إبراهيم جاءنا إبراهيم. والخامس وما في آخره ألف ونون مزيدتان من الأعلام، هناك أسماء أعلام في آخره ألف ونون مزيدتان كعثمان، كعثمان، عثمان على وزن فعلان، والحروف الأصلية ثلاثة العين والثاء والميم وزيدت الألف والنون فصار عثمان. فمثل هذا الألم لك أو مثل هذا العلم يكون ممنوعا من الصرف، يكون ممنوعا من الصرف فقط، يكون ممنوعا من الصرف. تقول جاء عثمان ورأيت عثمان ومررت بعثمان، ولو نكرته أي ولو قصدت به عثمان غير عثمان المعروف فيجوز لك أن تنونه كما وقع في إبراهيم، عثمان دخل علينا عثمان مثلا، لكن الأصل فيه أنه ممنوع من الصرف إذا كان علما. والسادس والمركب أي الاسم أو العلم المركب تركيب مزج، أي يضم تضم كلمة إلى كلمة وتجعلان كلمة واحدة بحيث يكون أو تكون علامة الإعراب على آخر كلمة الثانية كحضرموت. حضرموت أصله حضر أو حضر والثاني موت فجعل ككلمة واحدة حضرموت. هذه حضرموت في اليمن، وزرت حضرموت ومررت بحضر موتى على المنع من الصرف، على المنع من الصرف. وكذلك معدي كرب أصله معدي عنه الكرب أو الكرب، وأصله الكرب أي ضيق وشدة، فقيل عند المزج للكلمتين تركيب مزج قيل معدي كرب لسهولة النطق في هذا، هكذا حصل التركيب فيقال معدي كرب، معدي كرب. إذن فالباء هي التي تكون حرفا أخيرا لهذا المركب المزجي، وعلامة الإعراب تظهر على الباء فتقول جاء معدي كرب بدون تنوين، ورأيت معدي كرب بدون تنوين، ومررت بمعدي كرب، لأنه ممنوع من الصرف. وإذا كان ممنوع من الصرف وجر فعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة كما تقدم في نظيره إبراهيم وغيره. ثم قال باب العدد. نعم هذا، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. الله خير لو تسأل شيخنا. طيب قرأنا الآن شيئا يقال له الترخيم، هذا ما فعله، ما فعل الترخيم وما معناه؟ أيوة الترقيب والفعل فعل الترخيم، الترخيم مصدر والفعل ايش؟ الفعل، الفعل لا، الفعل رخم، رخمه يرخمه ترخيما، فالفعل رخم على وزن فعل اي رقق معناه اللغوي. وهذا معناه او هذا معناه في اللغه. وما الترخيم في الاصطلاح؟ كما تقدم. نعم. ايش منطق الكلام؟ ايش منطق الكلام؟ الترخيم في الاصطلاح، في الاصطلاح ها تخفيف الكلام. لا لا، تخفيف الكلام هذا معناه في اللغه، لكن في الاصطلاح النحوي من الاخ رافع يده هناك ايش الاخ اللي في ايوه حذف آخر إيش الاسم الكلمة، الكلمة نعم، وهي الاسم إذا كان هذا الاسم أو إذا كانت هذه الكلمة اسما، إذا كانت هذه الكلمة اسما تحذف آخره. ما مثاله؟ ما مثال، ما مثال حذف الآخر؟ يا إيش أي يا حاري. نعم. طيب يا حاري بكسر الراء هذا على لغة من؟ وهو ترخيم لأي اسم كامل. ما هو الاسم الكامل، العلم الكامل لحاري؟ حارس. إذن فإذا قلت يا حاري ما الذي حذفته؟ الثاء. إذن فهذا إذا بقيت الراء مكسورا فهذا على لغة من؟ على لغة من ينتظر الحرف الثالث، كان يشير إلى وجود الحرف الثالث المحذوف. ولك أن تقول يا حار لأنه منادى مرخم مبني، علم مفرد مبني على الضم، إذن فتضع الضمة على الراء على أنه هو آخر الكلمة ولا ثاء، كأنك لا تعتبر ثاء، فهذا على لغة من لا ينتظر، يا حار أو يا حار، هذا الترخيم. نعم. وتقدم أيضا الندبة. ما معنى الندبة؟ هذا مثال، لكن أعرفه أولا، أجاب مثال مباشرة، أعرفه أولا شيئا فشيئا. تزيد الألف والهاء. إيش إيش؟ تزيد الألف والهاء. عرفت تزيد الألف والهاء. هذا ليس بتعريف. الاستغاثة. نعم. الاستغاثة هي الندبة أو النداء في نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه، المتفجع عليه المتوجع منه كذلك نداؤه، نداؤه بأداة هي الواو، وهذه الواو تقال واو الندبة نائبة عن ياء لتدل على أن المنادى متفجع عليه أو متوجع منه. هذا تعريف الندبة. وعندئذ مثاله وحدد. وحدد ما أفهم حدد حجز وحججاه. لا بس طيب وحججاه نعم يصلح مثال. ومثال آخر وأمراه. نعم أيضا صحيح. ومن حفر بئر زمزماه كذلك. وهذا يكون نداء للمتفجع منه ومعتصماه إذا مات وكذا وعظم أمره على المسلمين أو على الناس، فيعبرون عن هذه عن حزنهم أو عن شدة وقع موته عليهم بمثل هذا بالندبة، فيقال ومعتصماه معتصم وهكذا، هذه الندبة. نعم. وعلى كل حال في العطف، تقدم العطف، اذكروا حرفا من حروف العطف او حرفين، حرف واحد الواو، هذا الواو ام الباب، ام الباب صح، الواو، الواو ما مثاله؟ نعم، جاء زيد وعمر أو عمر، نعم هذا مثال. وهناك حرف آخر للعطف، ما هو؟ الفاء. ما معنى الفاء؟ ماذا تفيد الفاء؟ أيوة، للترتيب والتعقيد، فتقول فأنس، رأيت أين؟ أي أن مجيء أنس كان بعد مجيء هذا خالد، هذا هو، ولم يكونا مع بعض، لم يأتيا معا. لو أتيا معا كيف تقول مثلا؟ أيوة، قل أيوة وعمر. إذن فالواو يدل على الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الفعل الذي وجاء مثلا في هذا المثال، جاء عمرو وبكر، أي المجيء كان منهما معا هكذا. لكن إذا قلت جاء عمرو فبكر، أي سبق عمرو وجاء بعده مباشرة، لكن ليس معه، لكن جاء بعده مباشرة بكر، فهذا يؤتى بالفاء فيه، فيقال جاء عمرو فبكر، تلاه بكر. نعم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.